وَإِنْ خَيْرًا مسلمان. مؤمنا. مؤمنات قانتات تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح والملائكة بعد ذلك وجيه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات يكفر عنكم سيئاتكم عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ومأويهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي وما علم ابن سلمون وما علم ابن سلمون التي أحصلت وكانت من القانتين وما يمنع سعيني Follow. قد صوى وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وانشقت السماء

حقائق البشر، حقائق البشر. مش منك ابدا ولا هنسمع بعد كده. ابدا ربنا يطول عمرك ويديك الصحه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي مأوى. فمقام ربي ولا النفس فإن الجنة هي الماوي. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر والنهار إذا جلّاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والأرض لله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر الله يطول عمرك.